جاهل لا يستطيع أن يكتب سطراً واحداً دون خطأ في الإملاء، وبعضهم لا يعرف الفاعل من المفعول، وبعضهم لا يحسن أن يعبر عما في نفسه. رأيناهم بعضهم صبية، أولاد صغار، فسفهاء الإنترنت كلهم ركبوا موجة هذه الفتنة التي داؤها الرئاسة والزعامة. فعليك أن تعلم أخي أن حب الزعامة والرئاسة داء، ولقد وجدوا في هذه الفتنة مطلبهم، فخرجوا من جحورهم، خرجوا كل واحد قد اجتمع حوله عشرة، وهكذا مستعدون أن يكونوا رؤوسا بين عشية وضحاها، وليس ثمة حاجة إلى علم ولا إلى فاضل. الفرق بين أخطاء عرفات المحمدي وعبد الواحد المدخلي ومجدي حفالة وفلان وفلان، كلنا يخطئ وكلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي لا يسهو ولا يخطئ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، فالخطأ لا يعصم منه أحد. لكن الفرق بين أحوال المخطئين، إذا بان لك الفرق، فرق بين مخطئ قد اعتذر وبين مخطئ قد أصر على خطئه وخاصم وفجر، أعني فجر في خصومته. عقدة القوم اليوم في الترهات والأكاذيب والبهتان، لا ينالون من أهل السنة شيء، والسنة ظاهرة والسنة سارية والسنة منتشرة، وأهل السنة ثبتهم الله قائمون على الحق، دعونا إليه، ثابتون عليه بتثبيت رب العالمين وحوله وطوله وقوته. فلا ينالون من أهل السنة إلا بالأكاذيب، إلا بالأراجيف.